التصريح. يقول روى مسلم عن زيد بن خالد الجهني عن ابي طالح الانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجد الملائكه ليس فيه كلب ولا تماثيل. هذا سبق ان ذكره, لكن اورده بسبب انه زياده. قال فاتيت الراوي, قال فاتيت عائشه فقلت ان هذا يخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا تماثيل, فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ فقالت لا, ولكن فأحدثكم ما رأيته فعلا. رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا. انتبهوا أن هنا النمط ليس مبينا شكله وصورته. فأخذت نمطا فسترته على الباب, فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت فقطعنا منه إفادتين وحشوتهما ريفا فلم يعب ذلك علي. يقول الله الترمذي. قال ولا يؤخذ من الحديث أكثر من الكراهة التنزيهية لكسوة الحيطان ونحرها بالستائر ذات التصاوير. من أين أخذ التصاوير وليس للتصاوير ذكر في الحديث؟ وعيد الحديث, حديث عائشة قالت رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترت على الباب, فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتك أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نسوى الحجارة والطين. قالت فقطعنا منه إفادتين وحشوتهما ريفا فلم يعب ذلك علي. قال ولا يؤخذ من الحديث أكثر من الكراهة التنزيهية لكسوة الحيطان ونحوها بالستائر ذات التصاوير. ليس للتصاوير ذكر في هذا الحديث. فقوله قال النووي وليس في الحديث ما يقتضي التحريم, لأن حقيقة اللفظ أن الله لم يأمرنا بذلك, وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب ولا يقتضي التحريم. هذا كلام النووي وهو كلام صحيح, لكن فرق بين النووي وبين المؤلف. النووي حينما يقول هذا الكلام ينظر إلى الحديث كقصة منفصلة عن موضوع التصاوير والصور, لأنه لا ذكر للتصاوير في هذه القصة. ويؤكد ذلك أن الحديث يوجه نظر القارئ والسامع إلى قضية أخرى ليست في الحقيقة من باب المحرمات, وإنما هي من باب الآداب الإسلامية أو المكروهات التي ينبغي أن يبتعد المسلم عنها. وذلك قوله عليه السلام إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين, يعني من المكروه إسلاميا أن يضع الستار على مكان ليس هو بحاجة إلى ستر هذا المكان وإنما للزينة. فلذلك يقول الرسول عليه السلام إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. فلو كان في القصة ذكر للتصاوير محرمة لتوجهت همة الرسول عليه السلام إلى إنكارها كما وقع في حديث القران أكثر من إنكار الستارة التي وضعت في مكان لا حاجة إليها. ولذلك فحشر المصنف لهذا الحديث في موضوع التصاوير وليس للتصاوير فيه ذكر هو مما لا ينبغي, لا سيما وقد أوهم القارئ لكلامه أن الإمام النووي معه حينما استدل بكلامه الصريح أن هذا الحديث لا يفيد التحريم وإنما يفيد الكراهة التنزيهية. النووي يعني ستر أي مكان بستارة ولو بيضاء صافية لا صورة فيها, لا حاجة إلى هذه الستارة. فيأتي نهي الرسول لا للتحريم, إن الله لم يأبرنا نفسه الحجارة والطين. فهو يوهم إذن القارئ أن نوي معه أولا في حمل الحديث على التصاوير، وثانيا في أنه ليس للتحريم وإنما للتنزيه. هذا ما ينبغي. نعم. لا أنا التصوير سبب تفسيره في نفسه. نعم. قال هو لأني إيه تلك حاشي من عنده بمناسبة الكلام عن الصور. أما منك لغة مو شرط أن يكون في التصوير. جدار في مثلا وصف كذا فطر أمامة في إيه؟ وصف مثلا في حاجة أصبح يعني في حاجة يعني من باب الزينة كما يفعلون اليوم، حط سجادة هنا ولا حاجة إليها. يعني تعريف النمط لأنه يصاب في التصوير غلط؟ لفظة التصوير لغة خطأ طبعا، ليس من طبيعة النمط. لا لأنه هو حطه بين قوسين ووضعه بمناسبة الكلام عن الصور. واضح الحديث من الله يؤمر بكفر إذا هذا في الكفر فقط ما في الصوت. إينا هذا في الحال مرة سيزلنا منه كما قلت لكم لفظ التصاوي ليس من مدلول النمط أبدا. داخل البحث الصحيح إنه الصوء بصافي نقول في نفس هنا في حديث سائر بن حميد أي بمناسبة الحديث وأرض الحائم يوم المصحف تحته في تصاوي تصاديد عن ذلك. نعم 106 يعني لو كان من طبيعة النمط أن يكون في تصاوير ما كان قال صدع أبو طلحة الإنسان أن ينزل نمطا تحته فيه تصاوير فيه تصاوير. لا هذا ما في تصاوير لكن نرجع لكلامه. هو فسر النمط كما سمعتم فيما سبق ثوب أو بصار فيه نقوش وصور، فقد يكون فيه نقوش زخارف وقد يكون فيه صور. فهو جاب هذا النقل لأجل أن الحديث في الصور، أما لغة النمط ما هو شرط أن يكون فيه صور إطلاقا. فهذا في الواقع من التساهل في التعبير. حتى في الصور معناته ما الذي يحدد الصور؟ هذا ما سبق كلامه. نعم. فإذا هنا قلنا أنه في إيهام للقارئ من نقل المصنف لكلام النووي